سادتي وسادتي، سهرتنا تبلغ ذروتها وتصل إلى القمة. الأغنية الثالثة والأخيرة في هذا الحفل الساهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أعود مرة أخرى فأكرر ما سبق أن ذكرته لكم من قبل، وهو أن الأغنيتين اللتين سوف تغنيهما أم كلثوم من الأغاني التي تحبونها وتعشقونها. الأغنية أغنية الختام هي الأغنية التي تقول في فقرة من فقراتها: أطاوع في هواك قلبي وأنسى الكل علشانك، ودوء المر في حبي بكاس صدك وهجرانك، ويزداد الجوى بيا يبان الدمع في عينيا، ويكتر في هواك اللوم وباتبكي على حالي ويفرح في عزالي، ولما اشكي تخاصمني وتغضب لما اقول لك يوم يا ظالمي. الأغنية التي يلتقي فيها فن العمالقة الثلاثة في الأداء وفي التلحين وفي التأليف: أم كلثوم والصنباطي ورامي. الدقات التقليدية التي تنبأ عن قرب رفع الستار. الستار انفرج الآن وتظهر أم كلثوم وتنطلق هذه الحناجر، تحييها وهذه الأيدي تصفق لها إعجابا بها وبفنها. ساداتي وسادتي، أم كلثوم في أغنية يا ظالمي.

عشان تعطف علي يوم عشان تعطف علي الله. Thank you. triplet. Pocket look. Pocket look on syrup. No. Thank you. Thank you.